القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذه الأيام تمضي وتفر، ورمضان يتفلت من بين أيدينا، فأدركوا واستدركوا أنفسكم. وقد تعلمنا من هذه الدروس أن الله يفعل ما يشاء، أن الله يستجيب الدعاء، أن الله يصنع المستحيل، أن الله يقدر الخير، أن الله إذا رزق رزق بغير حساب. فالهجوا بالدعاء، وأقبلوا على الله عز وجل مع حسن الظن به والثقة واليقين به، لتدركوا العتق من النار قبل أن يخرج رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم وما تأخر، يا حي يا قيوم، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. وقفنا مع سيدنا زكريا هذه الوقفة المبهرة، أنا ما زلت منبهرا بقدر الله العظيم في إعطاء سيدنا زكريا هذه النعم الكثيرة، وأيضا في استقبال سيدنا زكريا للنعمة. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ سبحان الله العظيم، انظر كيف كان شكره. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آية عجيبة برضو، سبحان الله العظيم، إن علامة إن قبول دعائه والإنعام عليه وإكرامه وإعطاؤه ما يريد إنه يسكت. فهمت الإشارة دي؟ إن أحيانا مطلوب منك إنك تسكت، ما تكلمش. عشان كده يجي معانا مع السيدة مريم عليها السلام، لما ربنا قال لها إيه؟ فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما فيهاش إشارة دي إن لما ربنا ينعم عليك بنعمة اسكت، وبطل تتكلم، فقط اذكر ربنا واشكر ربنا. كأن هذا الخرس المطلوب، وربنا قال لك وأما بنعمة ربك فحد، بس مش لازم دلوقتي، بعد النعمة مباشرة، بعد النعمة مباشرة ربنا قال له إيه؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بعد النعمة أنت مطلوب تنشغل بيا مش بالنعمة، واضح؟ كثيرا ما ينعم علينا ويبقى فرحتنا بالنعمة واستبشرنا بالنعمة يشغلنا خالص، ينسينا ربنا، وده أخطر شيء، أخطر شيء وأكبر خطأ. إن النعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها، كيف كان استقبالك لها؟ كيف كان رد فعلك عليها؟ هي دي اللي بتخوفني دايما وتخليني فعلا والله مرعوب لما استقبل نعمة واقول يعني طب ربنا ينتظر مني ايه؟ يريد مني ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ ها؟ الهمني، عرفني، انا اريد ان اكون كما تريد في استقبال هذه النعمة. لان قضية استقبال النعمة هو اللي بيديم عليك النعم ويزودها. يقول الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فتنة ان احيانا بعض الناس يشوفك في نعمة يقول يعني اشمعنا ده؟ اشمعنا دي بتاع المصريين الحلوة دي؟ اشمعنا في كل حاجة؟ اشمعنا هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ده خدوا واحنا ما خدناش ليه؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أجاب الله عز وجل بكلمة واحدة: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يبقى علم الله إن أنت هتستقبل النعمة كما يريد هو مناط حصول النعمة، مناط العطاءات الكثيرة. لذلك كان استقبال سيدنا زكريا استقبال عظيم جدا. فربنا أمره بإيه؟ اسكت بقى واذكرني بس، ألا تكلم الناس، تكلمش حد، واذكر ربك كثيرا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خليك في الذكر بقى، اتعلمها دي. لما ربنا ينعم عليك بنعمة خليك في الذكر والشكر، تعملش حاجة تاني، الذكر والشكر بس، تتكلمش كتير، تنشغلش بالناس، ما تنشغلش بالنعمة، تنشغلش بنفسك، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم ينتقل بنا القرآن كلام الله عز وجل إلى السيدة مريم. خلاص بقى سيدنا زكريا خد نصيبه، وندخل على السيدة مريم عليها السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. السيدة مريم عليها السلام أم سيدنا عيسى عليه السلام، عظمتها من الله. وأحيانا بنلاقي في بعض المسلمين حرج شوية إن النصارى بيعظموا السيدة مريم أم الإله أم الرب، خايف يعظم السيدة مريم. لا، عظمها بتعظيم ربنا، لأن مش أم الإله ولا أم الرب، وإنما أما من إماء الله عز وجل، اختارها الله واصطفاها وفضلها على نساء العالمين. اعتقادك كتير بقول برضو بالمرة إن أحيانا بحس من بعض المسلمين جفاء مع أهل البيت، أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، سيدة فاطمة رضي الله عنها، بحس بشوية جفاء. ليه؟ أصل الشيعة بيعظموهم وبيفخموهم بيكبروهم ويغلوا فيهم. طب عشان هم الشيعة بيغلوا فيهم أو ما أنا أجفوهم؟ لا، محتاج أرى منك أيها المسلم السني السلفي الحبيب، أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، إنك أيضا تعطي سيدنا الحسين حق. من أحب الحسين فقد أحبني. حب سيدنا الحسين من حب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وحب سيدنا الحسن، إن ابني هذا سيد، سيدا وحصورا إيه؟ إن ابني هذا سيد، سيدنا الحسن. قل لي أنت عمرك ذكرت سيدنا الحسن ودعيت له؟ ترضيت عنه؟ ها؟ أظهرت حبه؟ والسيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أقرب الناس به شبها ودلا. سيدة فاطمة محتاجة أن احنا برضو من سيدات نساء العالمين، محتاجين أن احنا نعطيها مقامها وقدرها وحبها والدعاء ليها. الشاهد إيه؟ ان بلاش غلو نقابله بغلو احنا كمان من الناحيه الثانيه. فلذلك السيده مريم لها قدرها في الاسلام، وينبغي ان يكون لها قدرها في قلبك سيدة مريم بالحب والتعظيم والتقدير، التقدير السني اللي ربنا قال عليه دون غلو. لا هي إله ولا أم إله ولا ربع إله ولا تلت إله، بشر، هي بشر، امرأة، هو ده قدرها. اصطفاها الله على نساء وفضلها على نساء العالمين. يا مريم نادتها الملائكة، برضو دي فضيلة، إن الله اصطفاك. واتكلمنا بقى عن الاصطفاء، الاختيار والاجتباء، اصطفاك، اصطفى شخصك، دي نمرة واحد. وطهرك، لم تمس، طاهرة، طهور، لم تمس من رجل ولا من شيطان، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، سليمة، لم تمس، طاهرة، طهورة، لم تمس لا من رجل ولا من شيطان، لا من إنس ولا من جان. اصطفاك وطهرك واصطفاك. الاصطفاء الثاني اصطفاها لتكون أم عيسى، يبقى اصطفاءان، اصطفاها في شخصها منذ ولدت فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وطهرها من نغزة الشيطان وطهرها من أن تتزوج، ثم اصطفاها اصطفاء آخر بأن تكون أما لنبي الله عز وجل خلقه كما خلق آدم بدون أسباب، بدون أسباب. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء على نساء العالمين انها تكون ام عيسى تلده بغير زوج. يا مريم اقنتي، شوف بقى زي ما ربنا قال لسيدنا زكريا عندما وهبه الولد، واذكر ربك كثيرا وسبح، وسبح بالعشي والابكار. هي كده حين ينعم سبحانه وتعالى مطلوب بعد هذه النعمة أوامر، توابع، مقتضيات، اذكر ربك كثيرا وسبح. كذلك السيدة مريم عليه السلام اصطفاك وطهرك واصطفاك، اقنتي واسجدي واركعي. الشغل بقى ما بيبقاش زي ما قلنا بقى في قضية الاصطفاء اللي ربنا بيصطفيه، قلنا ايه؟ ان العبد لما ربنا يرفعه مقام اعلى من المقام الذي يستحقه، فان قبل العبد هذه النعمة بان قام بحقها واصلح ما فيه ليناسب ما هو فيه من المقام الذي رفعه الله اليه، ثبته الله في مقامه. وإن أصابه الزهو والعجب والتفاخر والتحدث بما هو فيه سلبه الله هذا المقام. من أهم الحاجات في استقبال النعمة ابن القيم يقول إيه؟ ومن لطيف التعبد بالنعم أن تعتقد أنك لا تستحقها. إنك لما تجي لك النعمة تقول والله ما استاهل، بس هو كرم ربنا، والله ما استحق كده، بس ده من فضل ربنا، والله أنا ما عملت حاجة عشان استاهل كده، ده فيض كرمك يا رب، ده فضلك علي يا رب، ده نعمتك علي يا رب. أنا هي دي لما تستقبل النعمة الاستقبال ده ما تزهوش ولا تطغى بيها ولا تعجب ولا تغتر ولا تتحدث بها. ده أنا لو ما استاهلش ما كانش يداني. لا ما تستاهلش، وما فيش حد يستاهل أصلا. يا مريم قنوتي انكسري لهذه النعمة، نعمة الاصطفاء، اخضعي لها، تذللي بها، اقنوتي لربك واسجدي واركعي. بيقولوا قدم الركوع على السجود لان كان صلاتهم كده ترتيبها سجود وبعدين ركوع، لكن هي اوامر من ربنا جل جلاله. يا مريم اقنوتي لربك، بنقول كده للاخت المسلمه لما ربنا يرزقك ولد، اقنوتي لربك بقى واسجدي واركعي، ما تعبديش الواد بقى وابو الواد بقى وطلبات الواد بقى، او تسخبيه بالزهق، ما بيخلينيش اعرف انام، ما بينامش، بيصوت ليل ونهار. فين استقبال النعمة دي؟ نعمة هبة من الله سبحانه وتعالى. بنقول للأب هجيب منين بس ربنا يقدرني على المصر؟ يا ابني هو انت اللي رزقت ولا انت اللي خلقت؟ ده استقبال النعمة، ده بتشوف عجايب في استقبال الناس لنعمة الولد في زماننا ده. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم الله يحب النبي محمدا حبيب الله، فتلاقي دايما كده في وسط الكلام تيجي سيرة النبي. ربنا يقول للنبي ايه؟ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك صلى الله عليه وصحبه وسلم. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. لما تيجي في سورة القصص كده ولاقي ورا بعضها، انا بقعد كده ابتسم وانا بقراها او اسمعها، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا التفات الآيات للنبي بقى، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، حبيب الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انت ما كنتش بقى قاعد لما كانوا مين اللي هيكفل مريم، لكن ربنا بيقول لك على كل حاجة ويعلمك كل حاجة ويعرفك كل حاجة. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. تخيل بقى السيدة مريم وهي بنت بكر متربية في المعبد في بيت المقدس بتعبد ربنا، وجات لها الأوامر اقنوتي اسجدي اركعي، فقعدة متفرغة للعبادة، والله جل جلاله فاتني بقى بتفوتني حتة في الوسط كده، ان لما ربنا قال وكفلها زكريا، ربنا لما يحب انسان الله يغار، غار عليها ان يهتم بها زكريا، فرزقها الله من غير زكريا. لما ربنا يحبك هيتكفل بيك كل حاجة، ما يحوجكش لحد. يا رب ماليش غيرك، أبت واصحى في خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. هي دي ما حوجهاش لزكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، ربنا تكفل برزقه. الشاهد هنا قاعدة بقى بتعبد ربنا ورزقها من الله، ولهاش علاقة بأي حد في الدنيا، حتى زكريا عليه السلام. ثم يأتيها ملك: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. حول المفاجأة على السيدة مريم، برضو استقبال هذه المفاجأة تعمل ايه وتقول ايه؟ خليها المرة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. القرآن الكريم حبل الله، إن يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.